فإن تولوا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وذكر الذين إن ربكم يدبر الأمر فلا تذكر أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا يدبرون جميعاً وعد الله حقاً

Oh, وآخر دعوات أن الحمد لله رب العالمين. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كان كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون قل ما يكون لي أن أبدله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لحب المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون

قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون والذي يسيركم في البر

أتينا أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن أبدا كذلك نفصل آيات لقوم يتفكرون.